أنتم لنا مخاطر أو الجمهور أنتم لنا تبع أنكم فرط. الفرط على إيش؟ فرط. فرط. الفرط في اللغة العربية هو الرجل يتقدم القوم، يهيئ لهم المنزل، يكونوا مسافرين يتقدمهم شخص أو أكثر من شخص ليهيئ لكم المكان الذي يحسن بهم أن ينزلوا فيه، هذا هو المقصود. وإياكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.